السائل يقول: كيف الجمع بين حديث النهي عن المرور بالمساكن المغضوب عليهم كديار عاد وثمود إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، وبين الآية تحث على الاعتبار والاتعاظ بالأمم السابقة مثل قول: قل سيروا في الأرض فانظروا، ليس بينهما تعارض؟ النهي هنا المرور على المكان الذي وقع فيه العذاب، والأمر بالسير في الأرض لا يعني أن الإنسان يمر على هذه الديار، فليس فيه تعارض بين ما أوردت من، فيمكن أن يسير الإنسان في الأرض وينظر ويعتبر بقصص الأمم التي لم يقع لها فيها تلك المواطن عذاب. المنهي عنه هو الدخول على هؤلاء المعذبين كما جاء في الحديث في معرفة أماكنهم، ثم قال: إلا أن تكونوا باكين، فإن كان هنالك خوف وخشية من أن يصيبك ما أصابهم، و الحالة التي يكون عليها الإنسان من التفكر والاتعاظ بما أوقع الله جل وعلا بهؤلاء الظالمين حاضر عند المرور، فهذا هو المعتبر. لذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عبور تلك الديار إلا على وجه الخوف الذي يمنع من العذاب. فإذا كان الإنسان قد مر وحصل عنده من الخوف والاتعاظ والاعتبار فهذا ليس بالنهي، لكن أن يذهب وليس عنده خوف ولا اعتبار ولا اتعاظ ولا يقتصر فقط لأجل هذه أماكن، لا يجوز للإنسان أن يردها إلا على هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضرب في الأرض والسير فيها والتفكر في آيات الله ومخلوقات الله ومرور على شواهد الله جل وعلا في الكون، فهذا مما أمر به، وليست كل أرض الله جل وعلا ولا سماؤه موطنا لعذاب الأمم، والله أعلم.